رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله: باب بيع الأصول والثمار. والأصول يقصد بها الدار والأرض والشجر والثمار، وسيأتي العبد أيضا، هذا المقصود بها الأصول. أخرج كلمة الثمار، والثمار هي الثمار. يصير الأصول تصدق على الدور، الدار والأراضي، الأرض والشجر والعبد، هذه أصول. والثمار معروفة، وسيذكر المصنف الآن أحكام هذا البيع. تفضل، بارك الله فيك. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار. الأصول جمع أصل، وهو ما يتفرع عنه غيره، والمراد هنا الدور والأرض والشجر. طيب، رقموا هذه أجل، 1، 2، 3. طيب، والثمار هي الرابعة. طبعا ليست أصول، ما هي أصول، لكن داخلة في الباب، هي الرابعة. طيب، والثمار جمع ثمر كجبل وجبال. ثمر وثمار كجبل وجبال. طيب، وواحد الثمر ثمرة. نعم. إذا باع دارا أو وهبها أو طيب رهنها. لحظة، اكتب عنوان جانبي الدار. الآن هو بدأ بأحكام بيع الدار. إذا الأصل الأول الذي سيتكلم عن أحكامه هي الدور، فيقول: إذا باع الدار أو وهب الدار أو رهن الدار أو وقف الدار أو أقر بالدار أو أوصى بالدار، ماذا يشمل؟ كلمة الدار تشمل ماذا؟ قال: شمل العقد أرضها. 1، أي إذا كانت الأرض يصح بيعها، طبعا ليست وقف مثلا، فيشمل أرضها. قال: يصح بيعها، فإن لم يجز كسواد العراق، يعني أرض العراق تسمى بلاد أرض السواد، فلا. طيب، وشمل بناءها، هذا رقم 2. طبعا بناءها إيش يشمل؟ بناءها وسقفها، لأنهما داخلان في مسمى الدار، وشمل الباب المنصوب وحلقته والسلم والرف المسمورين، يعني السلم المسمر والرف المسمر. المصنف يتكلم عن بناء زمنه. احنا اليوم الدرج هو جزء من الـ ومرده العرف يا مشايخ، العرف يعني عرفنا اليوم غير عرفهم. فسأل الأرض أو الدار، يتكلم عن الدار. الدار اليوم سيشمل ماذا؟ سيشمل البناء، الدرج داخله صح ولا لا؟ كل شيء داخل، الأبواب داخله صح ولا لا؟ المكيفات أثاث تعتبرونها، أيوه. طيب، اللمبات المنصوبة داخلة ولا غير داخلة؟ طيب، اللي يشكل عليكم نرجع فيه للعرف، عرف البائعين إيش يقول يتدخل هذه الأشياء. فعندنا أشياء قطعا داخلة، وعندنا أشياء قطعا لا تدخل. الأثاث اللي فيها غرفة النوم، باعه البيت ما تدخل غرفة النوم. طيب، والمجلس، الصالة والكنب والتلفزيون والمراوح، داخلة لم يداخلة؟ الظاهر داخلة، هي في الثابتة يعني. طيب، قال: وشمل الباب المنصوب والسلم قلنا والرف المسمورين. المصنف يقول السلم المسمر والرف المسمر، لكن يقصد معنى ذلك أن السلم غير المسمر؟ لا، ممكن يشيله معه، والرف اللي هو ما هو مسمر. طيب، الآن بعض البيوت يكون فيها دولاب ثابت في غرفة النوم، هذا داخل في البيع ولا مو داخل؟ داخل، ليه؟ دولاب مسمر في البيت، يعني ايش بك انت؟ دولاب المطبخ الظاهر مو داخل. لا، نتكلم عن الدولاب، انت رحت على شيء ثاني. غرف النوم بعضهم غرفة النوم ثابتة مع الغرف مع الجدار، داخل ها؟ داخل. طيب، نجيب لكم دحين سمسار مكتب عقار عشان. والخابية المدفونة اللي هي المخازن المقفلة يعني مغلق، والراحة المنصوبة يعني مقصود أي الحجر، اكتبوا عندها الراحة اللي تطحن البر، طبعا ما في الآن راحة، أي الحجر السفلاني للفوقاني. الراحة مكونة من حجرين، اللي تحت واللي فوق. اللي تحت هذا ثابت ما يعني يدخل في البيع، أما اللي فوق المتحرك فهذا غير داخل. يقول: والخابية المدفونة والراحة المنصوبة، بخلاف غير المنصوبة، لو كان عنده رحم ما هي منصوبة ما هي يشتغل عليها، هذه لا، قد تكون هذه للبيع أو. طيب إذن كتبت رقم 2 إيش بناءها، ثم ذكر أشياء كثيرة، ثم قال لأنه متصل بها لمصلحتها أكتب رقم 3. يصير الأول أرضها، يشمل أرضها، والثاني يشمل إيش؟ يعني إذا قلت، إذا قال بعت الدار أو وهبت الدار أو رهنت الدار، معناه رهن إيه وباع إيه ووهب إيه؟ الأرض والبناء وما كان متصلا بها لمصلحتها. ما في داعي نمثل بهذه الأمثلة، ما في داعي نقول والباب والسلم المسمر والخابية المدفونة، هذه كلها ما كان متصلا بها لمصلحتها أشبه الحيطان. طيب قال وكذا المعدن الجامد، رقم 3، المعدن الجامد منها يعني إذا كان تحتها، وما فيها من شجر، رقم 5، وعرش، 5 شجر وعرش، العرش جمع عريش مفرده عريش، وهو ما تحمل عليه الكروم يعني شجر العنب. طيب ما هو الذي لا يدخل فيها؟ قال دون ما هو، يعني لا يدخل دون ما هو مودع فيها من كنز، هذا واحد ما كان مودع وهو المال المدفون، هذا ما يدخل في العقد، وحجر مدفون، 2، 3، ومنفصل منها، ما كان منفصلا منها قلنا زي الأثاث وكذا، ومثل هو كحبل ودلو وبكرة ما تدخل، وقفل وفرش ومفتاح هذه ما تدخل. طيب 4، ومعدن جار، هذا في حكم الماء، يقول هذا إيش؟ هذا لا يدخل. قال وماء نبع، 5، وحجر رحى فوقاني، لأنه غير متصل بها، لأنه غير متصل بها، هذا يصير 6، واللفظ لا يتناوله، حجر الرحى الفوقان. والكلام هذا كله اللي قالوا أمثلة، واليوم لنا أمثلة أخرى مختلفة، بعض أمثلتنا ستتوافق مع أمثلتهم وبعضها لا، يعني مسألة الجدران والسقف وكذا هم يقولون وإحنا نقول، لكن في أشياء يمكن هم يقولونها ما هي عندنا اليوم، وفي أشياء عندنا هي ما كانت عندهم زمانهم وهكذا. طيب ثم قال ولو كانت الصيغة المتلفظ بها الطاحونة، يعني بعتك الطاحونة أو المعصرة، دخل الفوقان كالتحتان، اللي هو ماذا؟ اللي هو حجر الرحى. إذا كانت طاحونة بعتك الطاحونة، طب الطاحونة تحتاج رحى، فهمت؟ ها؟ إذا قال طاحونة معناه سيدخل حجر الاثنين اللي فوق واللي تحت. واليوم إذا قال الطاحونة بعتك الطاحونة معناه أن آلات الطحن هي داخلة في البيع. طيب انتهينا، الآن سننتقل للأراضي. بيع الأراضي ماذا يشمل؟ قال وإن باع أرضا، ضعوا عنوان جانبي بيع الأرض، وإن باع أرضا أو وهبها أو وقفها أو رهنها أو أقر بها يعني أو أوصى بها، ولو لم يقل بحقوقها، لو قال بس بعت الأرض أو رهنتها أو وهبتها، ماذا يشمل؟ شمل العقد غرسها، 1، وبناءها، 2. إذا الأرض ستشمل ما عليها من بناء، والبناء لو باع البناء سيشمل ما تحتها من الأرض، وإذا قال الأرض سيشمل ما عليها من البناء وما عليها من الغرس. تعرفون إيش الغرس؟ الغرس غير الزرع، الشجر الذي له ساق هذا غرس، والزرع اللي ما له ساق هذا ينبت مرة ثم ينتهي ثم يزرع مرة ثانية. قال وغرسها وبناءها لأنهما من حقوقها، وكذا إن باع ونحوه بستانا لأنه اسم للأرض والشجر والحائط. لو يعني قال بعتك البستان خلاص كأنه قال بعتك الأرض، فيشمل ما عليها من بناء ومن غرس لأنه اسم للأرض والشجر والحائط. وإن كان فيها زرع، رقم 3، هذا رقم 3. الآن عرفنا الغرس داخل، طيب والبناء داخل، طيب والزرع داخل ولا غير داخل، ولا فيه تفصيل؟ فيه تفصيل. ما هو التفصيل؟ قال وإن كان فيها زرع، فهذا تفصيل. قال لا يحصد إلا مرة، ضع ألف، هذا الزرع له حالان، إما أنه ما يحصد إلا مرة واحدة، مرة واحدة يحصد ينتهي ويزرعه مرة ثانية، أو أنه يجز مرارا، هو يزرع فيجز المرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة بعدين ينتهي، يصير فإن كان لا يحصد إلا مرة هذا ألف، وإن كان يجز مرارا هذا باء، سيأتي سيجز مرارا بعد ذلك. طيب فإن كان لا يحصد إلا مرة كبر وشعير فللبائع، إذن يدخل في العقد ولا ما يدخل؟ ما يدخل، فهمتوا؟ إذا كان فللبائع، فلبائع ونحوه مبقى إلى أول وقت أخذه بلا أجرة ما لم يشترطه المشتري. معناه أن الزرع اللي ما يحصد إلا مرة واحدة يدخل في العقد ولا ما يدخل؟ الجواب ما يدخل إلا بشرط. فلو قال بعتك الأرض قال وما عليها من زرع خلاص تدخل، لكن إذا ما قال فالزرع للبائع، فلبائع يعني غير داخل، خلاص يا مشايخ غير داخل في العقد، ويبقى هذا الزرع لين وقت أخذه. طيب، ولا يأخذ أجرة إلا إذا اشترط المشتري إنه الزرع ليس له، الزرع ليس للبائع، للمشتري فذلك له. طيب انتهينا من ألف. قال وإن كان الزرع يجز مرارا ضعوا باء. إذا كان يجز مرارا إيش الحكم؟ راح نقول الموجود للبائع، فإذا وما يأتي بعد ذلك هو للمشتري. قال ما يجز مرارا، مثل لها، قال كرطبة اللي هو البرسيم القت، وبقول النبات الأخضر كالنعناع والكراث، أو يلقط مرارا كقثاء وباذنجان وكذا نحو ورد. الورد يلقط مرارا صح ولا لا؟ ولا ما تعرفوا الورد؟ الورد يلقطونه مرارا، يلقطوه اليوم يجي بكرة بعد أهل الهدى يلقطوه مرة ثانية، ويجي بعده يلقطوه مرة ثانية، وكل يوم يطلع ورد جديد. قال فأصوله للمشتري لأنها تراد للبقاء فهي كالشجرة، والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع، وكذا زهر تفتح اكتب للبائع لأنه كالثمر المؤبر، المؤبر يعني الملقح، وعلى البائع قطعها في الحال. إيش هي قطعها في الحال؟ الجزة الظاهرة أي الثمار الظاهرة هذه يقطعها بسرعة لأنه سيحدث غيرها بعد ذلك. طيب قال وإن اشترط المشتري ذلك، يعني إيش ذلك؟ الزرع والثمر، صح الشرط وكان له كالثمر المؤبر إذا اشترطه مشتري الشجر. انتهينا. قال ويثبت الخيار لمشتر ظن دخول ما ليس له من زرع وثمر كما لو جهل وجودهما. هذه مسألة أخرى، يقول لو كان المشتري يظن دخول ما ليس له، يعني يظن أنه إذا اشترى الأرض الزرع له ثم اكتشف قالوا له ما هو لك، يقول يثبت له الخيار. ويثبت الخيار لمشتر ظن دخول ما ليس له من زرع وثمر كما لو جهل وجودهما. طيب يعني يقول أنه لأنه يتضرر يعني هو. ثم قال ولا يشمل بيع قرية مزارعها، اكتبوا بل الدور فقط، يعني لو اشترى منه القرية لا يشمل المزارع، سيشمل الدور فقط. قال بلا نص أو قرينة، أما إذا نص على المزارع أو وجدت قرينة فإنها تدخل. الآن سننتقل إلى مسألة جديدة، باب جديد، فصل جديد، تفضل. ومن باع، قال رحمه الله فصل، ومن باع أو وهب أو رهن نخلا تشقق طلعه ولو لم يؤبر فالثمن. هذا إيش يا إخواني قبل كذا؟ هذا إيش؟ إحنا انتهينا من الدار ثم انتقلنا إلى إيش؟ إلى الأرض. الآن انتقلنا إلى ماذا؟ ها؟ الشجر. الشجر تفضل. قال ومن باع أو وهب أو رهن نخلا تشقق طلعه ولو لم يؤبر فالثمر لبائع مبقا إلى الجذاد إلا أن يشترطه مشتر ونحوه. نعم. طيب انتبهوا معي يا أخواني قبل ما نقرأ هذا الكلام، أبغاكم تفهموا معي هذا الفصل، خلاصة هذا الفصل. إذا باع الأصل، ما نتكلم على الثمرة، نتكلم على الأصل. إحنا انتهينا من الدار ورحنا للأرض والآن انتقلنا لإيش؟ للشجر. فإذا اشترى أصل الشجرة، أصل الشجرة، الثمار اللي عليها تدخل، أو باع أصل الشجرة، هل هذا يشمل الثمار اللي عليها ولا الثمار ما تدخل في البيع؟ فهمتوا المسألة؟ سيقول المصنف الآن إنه في حد معين ما قبله لا تدخل وبعده تدخل، أو نقول لا في حد معين قبله ها ما تدخل في البيع هي لل. طيب وش اللي قبله وبعده؟ لا نخليها بعد الأذان، بعد الأذان نعرف إيش اللي قبله وإيش اللي بعده كذا ولا لا؟ تفضل. الله أكبر الله. طيب كنا نقول إيش؟ إذا بعنا الأصل اللي هو الشجرة الآن، أصل الشجرة، فالثمار التي عليها تدخل لما تدخل، عندنا حد معين، هناك حد، ما بعده فهي غير داخلة، قبله هي داخلة في البيع، يعني يأخذها البائع، يأخذ المشتري، وبعد هذا الحد لا. طيب شو الحد؟ الحد وجود الثمرة باختصار، بس بعدين ما نعرف كيف توجد، ما هو وجودها، لأنه حقيقة وجود الثمرة، يعني الآن لو قلت مثلا الجنين الطفل وجوده من متى يبدأ؟ البني آدم وجوده من ولادته؟ والله أقدر أقول لك لا، قبل كذا. طيب في بطن أمه، حتى في بطن أمه أطوار، هل لما كان علقة، ولا عفوا لما كان نطفة، ولا لما كان علقة، ولا لما كان مضغة، ولا لما تخلق آدمي، ولا لما خرج من بطن أمه؟ فهمتوا علي؟ نفس الكلام سنقول هنا، إذا وجدت الثمرة، متى وجدت الثمرة فهي غير داخلة في البيع. فهمتوا المسألة؟ يعني هو طبعا لأنه في حديث عندنا نص في هذا، لكن نفهمه بالمعنى أنه الشجرة إن وجدت عليها الثمرة، وجودها لا يعني صلاحها للأكل، موجودة لكن غير صالحة للأكل، لكنها وجدت، فإذا الثمرة شيء آخر تحتاج إلى النص، لكن قبل وجودها فهمتوا فهي تذهب مع العقد، مع المبيع. واضح الفكرة؟ الآن اللي راح نركز عليه، كيف نعرف وجودها وعدم وجودها؟ سنقول في النخل إذا تلقح، أو إذا تشقق طلعه. طيب إيش الفرق بين تشقق طلعه وبين تأبيره اللي هو تلقيحه؟ تشقق الطلع يحصل قبل التأبير، أول شيء يتشقق الطلع ثم يحصل التلقيح، لكن الزمن قريب، فمن أهل العلم وهم الجمهور قالوا العبرة بالتلقيح، إنه يتلقح فعلا، وهذا النص اللي جاء، النص جاء في التلقيح. والإمام أحمد يقول يكفي تشقق الطلع، إذا حصل تشقق الطلع معناته أنه حصل التلقيح أو سيحصل قريبا، إذن العبرة بتشقق الطلع. فإذا إذا حصل تشقق الطلع فالثمرة غير داخلة في العقد، العقد انصب على الشجرة ما انصب على الثمرة، والثمرة أصبحت موجودة، طبعا ما هي موجودة ولا هي مرئية للساعة، لكن خلاص حصل التلقيح إذن خلقت العقد. فهمتوا المسألة؟ طيب هذه النخلة، غير النخلة إيش؟ غير النخلة سنختلف بحسب حالها، فعندنا أشياء تظهر الثمرة وظهور، فإذا ظهرت ظهورا مثل العنب والتوت والرمان والتين، هذه بظهورها، فإن بدأت تظهر إذن هي ليست داخلة، افهموها هكذا. إن وجدت الثمرة معنى عندنا سلعتان، الأصل سلعة والثمرة سلعة، والعقد انصب على إحدى السلعتين اللي هو الأصل، وقبل وجودها، قبل الحد الفاصل اللي تكلمنا عنه، أو الفصل حاصل، الفصل الفاصل هذا الذي سنذكره، قبلها ما هي موجودة فتكون تابعة للشجرة. فهمتوا؟ طيب وعندنا شيء آخر، عندنا بعض الثمار تخرج من زهرها، يعني تكون هي داخل زهرة، تنفتح الزهرة وتظهر الثمرة، مثل المشمش والتفاح. وعندنا أشياء تخرج من غلافها، لها غلاف أو كم تخرج منها، فإذا خرجت أصبحت موجودة، مثل الورد والبنفسج والقطن. فهمتوا عليه؟ إذن كل ثمرة بحسب حالها، فمتى حكمنا عليها بالظهور والوجود فعند ذلك تصبح هي سلعة مستقلة تحتاج عقد جديد، فهي للبائع، ما تدخل في العقد لأن العاقد أو البائع لم يبيعها، وإن كان قبل ذلك فهي تدخل وتكون للمشتري. اتضحت الصورة؟ الباب واضح؟ هيا اقرأ علينا الباب الآن إن شاء الله ما نقف، تفضل، لأنه هذا ترى جزء من الزاد، يعني هذا كلام قيد في الزاد ما يحتاج، تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن باع أو وهب أو رهن نخلا تشقق طلعه ولو لم يؤبر. ضع عند نخلا واحد هذا الأول، إيه؟ ولو لم يؤبر يعني لو لم يلقح، واكتبوا عندها: وعنه التأبير شرط، التأبير شرط، ونصرها أي هذه الرواية تقي الدين. تفضل. وهذا موافق للجمهور، موافق لنص الحديث أيضا، الرواية الثانية. فالثمر لبائع مبقا إلى الجذاذ إلا أن يشترطه مشتر ونحوه. انتهينا، إذا اشترط المشتري شيء انتهينا، هنتكلم بدون شرط هي لمن، أما إذا بالشرط خلاص هي بحسب الشرط. طيب ما الدليل على هذه المسألة؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطه المبتاع، متفق عليه. والتأبير التلقيح. نعم. وإنما نص عليه والحكم منوط بالتشقق لملازمته له غالبا. فهمت يعني الإمام أحمد لما قال بالتشقق والنص كان على التلقيح، قال وإنما نص عليه، وأما الحكم فهو منوط بالتشقق لأنه هذا ملازم لهذا غالبا. طيب تفضل. نعم. وكذا لو صالح بالنخل أو جعله أجرة أو صداقا أو عوض خلع بخلاف وقف. طيب ووصية. يعني لحظة، هذه الصور كلها يقول كذلك، الثمرة بعد التلقيح أو بعد التشقق الطلع ما راح تدخل، لو جعله أجرة قال له أجرتك أعطيك النخلة هذه، هل ستدخل الثمرة؟ الثمر سيدخل أو الرطب سيدخل بعد التلقيح؟ إذا قال هذا حصل هذا بعد التلقيح فهي غير داخلة، قبل التلقيح هي داخلة، أو نقول التشقق قبل التشقق أو بعد التشقق، لكن استثنى، قال بخلاف الوقف والوصية، هذا واحد واثنين، فإن الثمرة تدخل فيهما، يعني في الوقف والوصية، أبرت أو لم تؤبر. قال كفسخ لعيب ونحوي، هذه الثالثة، لأن الثمرة هنا نماء الأصل. إذن عندنا ثلاث صور تدخل، ما عندنا التفصيل هذا. متى وقف؟ لما وقف الثمرة أو وقف الشجرة إذن وقفها كاملة، هذا معنى. أوصى بها، إذن أوصى بها كاملة بثمرها. فسخ بعيب، اشترى الثمرة ثم في عيب ففسخ، هل يقول لا الثمرة ما هي لك؟ لا، الثمرة تابعة لأنها نماء متصل للشجرة. طيب تفضل. وكذلك أي كالنخل شجر العنب والتوت والرمان وغيره كجميز. طيب كشجر العنب ضعوا رقم اثنين لأنه في البداية ذكر النخل، الآن شجر العنب و اكتبوا رقم اثنين واكتبوا ما تظهر ثمرته، يعني ضابط هذا الثاني ما كان له ثمرة تظهر. والجميز هي التين. طيب من كل شجر، قال كجميز، من كل شجر لا قشر على ثمرته فإذا بيع ونحوه بعد ظهور الثمرة كانت للبائع. ثلاثة، وكذا ما ظهر من نوره، هذا رقم ثلاثة، ما ظهر من نوره يعني زهره كالمشمش والتفاح. أربعة، وما خرج من أكمامه جمع كم وهو الغلاف كالورد والبنفسج والقطن الذي يحمل في كل سنة. إذن إلى الآن عندنا أربعة، وش هي هذه الأربعة؟ النخل إذا تشقق طلعه، ما تظهر ثمرته إذا ظهرت تصبح للبائع، وقبل ما تظهر يعني لو باعها ثاني يوم ظهرت الثمر بدأت في الظهور تكون للمشتري. الثالث، الثمرة التي تكون لها زهر مغلقة، زهرة يعني داخلها الثمرة ثم تنفتح الزهرة وتظهر الثمرة، فإذا انفتحت ما ظهر من نوره أصبحت لا تدخل للبائع. وما خرج من كمه من غلافه فهذا يكون يعني قبل خروجه من الكم يكون للمشتري، قبل بعده يكون للبائع، لأن هذا الظهور. قال الذي يحمل كل سنة لأن ذلك كله بمثابة تشقق الطلع. ثم قال وما قبل ذلك، أي قبل التشقق في الطلع واحد، والظهور اثنين في نحو العنب والتوت والمشمش، والخروج من الأكمام ثلاثة في نحو الورد والقطن. طيب قال والورق، ها الورق ما تكلم عنه، والورق لمن سيكون، للبائع ولا للمشتري؟ ها للمشتري. قال والورق فلمشتري ونحوه، ونحوه لمفهوم الحديث السابق في النخل وما عداه فبالقياس. يعني احنا الان قلنا التشقق في التشقق في الطلع، تمام، هذا في حديث عرفناه. طيب وظهور الثمرة وتشقق الخروج من الأكمام والظهور من النور، هذا قياس، فهمتوا المسألة؟ طيب قال المصنف وإن تشقق أو ظهر بعض ثمره ولو من نوع واحد فهو لبائع وغيره لمشتر، فهمتوا المسألة؟ إذا ظهر بعض الثمرة فهو للبائع، والبعض الذي لم يظهر هذا للمشتري. ثم قال إلا في شجرة واحدة أكتب عندها، إلا في شجرة أكتب عندها أي واحدة ظهر بعض ثمرها، فالكل لبائع ونحوه. إيش نفهم من هذا؟ هو باع بستان عندنا 10 شجرات، شجرة ظهر ثمرها، لاحظ شجرة ظهر ثمر، وشجرة لم يظهر شيء، وشجرة ظهر بعضه وبعضه لم يظهر، فإيش الحكم؟ الشجرة التي لم يظهر منها شيء هذه ما تدخل، فهي للمشتري، إذا ظهرت فتكون للمشتري، وما ظهر ثمرها فهي للبائع، وما ظهر بعض ثمرها فهي أيضا للبائع. البعض ولا الكل؟ الكل. قال إلا في شجرة يعني واحدة ظهر بعض ثمرها فالكل لبائع ونحوه. ثم قال ولكل، أي من البائع والمشتري، اكتب ولكل السقي لمصلحة ولو تضرر الآخر، يعني البائع والمشتري، إذا كانت للبائع له أن يسقي، وإذا كانت المشتري كذلك. طيب الآن سننتقل يا أصحاب الفضيلة إلى شيء يسمى بيع الثمر، 4، بيع الثمار. طيب بيع الثمار، قال ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، هذا رقم 1، لأنه عليه السلام نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، متفق عليه، والنهي يقتضي الفساد. هذا الثمر. انتهينا من بيع الأصول يا مشايخ، انتهينا من الدار، وانتهينا من إيش كمان؟ الأرض، وانتهينا من الشجر. الآن نتكلم عن بيع الثمار، فيقول لا يجوز بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحها. ثم قال ولا يباع زرع قبل اشتداد حبه، هذا رقم 2، ولا يباع قبل اشتداد حبه، هذا رقم 2. ها يا شيخ تفضل، افتتنا عليك الآن. الله يحسنكم. تفضل. ولا يباع زرع قبل اشتداد حبه، لما روى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري. طيب نعم. ولا تباع رطبة وبقل ولا قثاء ونحوه كباذنجان دون لحظة. الأصل، بس عشان أنا أعلق كلمة، رطبة البرسيم، البقل مثل الأخضر كالكراث ونحوه، طيب كالباذنجان دون الأصلي، هذه مسألة جديدة الآن، يقول ما يباع البرسيم ولا الكراث وكذا والباذنجان دون الأصلي، يعني منفردة عن أصولها، طيب لماذا؟ لأن ما في الأرض، لأن ما في الأرض مستور مغيب، نعم، وما يحدث منه معدوم فلم يجز بيعه، نعم، كالذي يحدث من الثمرة، يعني كالذي سيحدث من الثمر، هذا المعنى، يحدث يعني كالذي يحدث مستقبل، الذي سيحدث من الثمر، يعني لا يجوز بيعه. إذا لا يجوز بيع هذه الأشياء التي إيش؟ منفردة عن أصولها. ما يقدر يقول له أبيعك هذه القثاء، هي القثاء هي ما هي قاعدة كل يوم تزيد. طيب تفضل. فإن أبيع الثمر قبل بدو صلاحه بأصوله، بالله ضعوا رقم 1، إذا بيع الثمر قبل بدو صلاحه بأصوله، وش أصوله؟ الزرع، الغرس، يعني شجرة، إذا بيعنا الثمرة مع الشجرة والثمرة ما ظهر صلاحها، هذا الأول. 2، أو الزرع الأخضر بأرضه، هذا الثاني، بعنا الزرع مع الأرض يصح هذا، ما في مشكلة. أيوه. 3، أو أبيع لمالك أصلهما، لمالك أصلهما أكتب وهو المشتري. كيف بيع لمالك أصلهما؟ يعني بعنا الثمر لصاحب الشجرة، أو بعنا الزرع لصاحب الأرض أو صاحب الأصل، فهمت علي؟ يعني يصح البيع قبل الصلاح إذا بيع مع أصله، هذا 1، أو بيع لمالك الأصل، هذا الثاني، الصورة الثانية اللي تجوز. طيب والصورة الثالثة، أو بيع لمالك أصلهما، طيب بعد ذلك، أو أبيع قثاء ونحوه مع أصله، مع أصله يعني الزرع، مع أصل الزرع، صح البيع، تفضل يا شيخ. لأن الثمرة إذا أبيع مع الشجر والزرع والزرع إذا أبيع مع الأرض دخل تبعا في البيع. نعم. فلم يضر احتمال الغرر. وإذا طيب واضح هذا يا مشايخ؟ طيب ولهذا قلت لكم اكتبوا هذا الآن. يصح البيع قبل الصلاح، يعني يصح بيع الثمار قبل صلاحها إذا بيع مع أصله، واحد إذا بيع مع أصله، اثنين إذا بيع لمالك الأصل، إذا بيع لمالك الأصل، ثلاثة إذا بيع بشرط القطع في الحال يجوز ذلك. طيب أيوة. دخل تبعا في البيع فلم يضر احتمال الغرر، وإذا أبيع لمالك الأصل فقد حصل التسليم للمشتري على الكمال. نعم، وإذا أبيع لمالك الأصل مالك الشجرة فقد حصل التسليم للمشتري على الكمال. طيب إذن الثمرة إذا بعناها مع الشجر، والزرع إذا بعناه مع الأرض سيدخل في البيع تبع، وإذا بعناها الثمرة لمالك الأصل فقد حصل التسليم. تقول كيف مالك الأصل؟ يعني مثلا لو قال يعني شخص مثلا يملك الشجرة لكنه لا يملك الآن، فهموا علي، الآن البائع لو باع النخل بعد تشقق الطلع وباعها أصبحت النخلة لمن؟ للمشتري. والثمرة لمن؟ التمر لمن؟ البائع، للبائع. الآن ما بدأ صلاحه، يعني الثمر حصل التشقق بس ما ظهرت، حق مين؟ حق البائع. أصبح الأصل لواحد والثمر لواحد. طيب الثمرة هذه هل يجوز لصاحبها أن يبيعها قبل بدو صلاحها؟ ما يجوز بيعها إلا لصاحب النخلة، فهمتوا علي؟ قبل بدو الصلاح لصاحب النخلة، أما أن يبيعها لغيره فلا. فهمتوا المسألة؟ تفضل. ثم قال إيه؟ وإلا إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها أو الزرع قبل اشتداد حبه بشرط القطع في الحال يصح. طيب فيصح إن انتفع بهما، لأن المنع من البيع لخوف التلف وحدوث العاهة، وهذا مأمون فيما يقطع. نعم، تقول إذا انتفع بهما، إيش ينتفع بهما؟ هو ممكن نشتري الثمر قبل بدو صلاحها ويجعلها علف للبهائم، هذا حاضر ممكن. طيب أو تفضل. أو إلا إذا باع الرطبة والبقول جزة موجودة فجزة فيصح. باع الرطبة اللي هي البرسيم، البقول اللي هو الأخضر كالكراث ونحوه، جزة موجودة فجزة موجودة فيصح، لأنه معلوم لا جهالة فيه ولا غرر. طيب وإلا إذا باعه، إذا باع القثاء ونحوه لقطة موجودة، فلقطة يعني كل ما ظهرت لقطة باعها، فلقطة موجودة لما تقدم، وما لم يخلق لم يجز بيعه. طيب انتقل الآن الحصاد على مين واللقاط على مين؟ تفضل. والحصاد لزرع، والجذاذ لثمر، واللقاط لقثاء ونحوها على المشتري. على المشتري. طيب لأنه نقل لملكه. نعم، يعني مدام باعها هو يجي المشتري ويلقط ما له ويحصد ما له. طيب وتفريغ لملك البائع عنه، فهو كنقل الطعام. مثل لو واحد اشترى طعام هو اللي ينقله، ما يوصل، ما تقول له وصل لي هو للبيت إلا باتفاق بالشرط. طيب أكمل يا شيخ. وإن باعه الثمر، وإن باعه أي الثمر قبل بدو صلاحه أو الزرع قبل اشتداد حبه أو القثاء ونحوه مطلقا أي من غير ذكر قطع ولا تبقية لم يصح البيع لما تقدم. طيب إذن مطلقا ضعوا رقم واحد، ما يصح. كمل. أو باعه ذلك بشرط البقاء لم يصح البيع لما تقدم. اثنين بشرط البقاء ما يصح. باعه الثمرة قبل بدو صلاحها وشرط عليه أن تبقى، ما يصح، إما أن يقطعها ولا ما تصح. أكمل. أو اشترى، أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا صلاحه بطل البيع بزيادته. هذا الصورة الثالثة تبطل. اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها ما يجوز، حرام، لكن قال لا بشرط أن نقطعها الآن لا بس، ما وفى بالشرط وما قطع فيبطل العقد. طيب ليش يبطل العقد؟ العقد قال لئلا يجعل ذلك ذريعة إلى شراء الثمرة قبل بدو صلاحها وتركها حتى يبدو صلاحها. نعم. طيب بعدها قال وكذا زرع أخضر بيع بشرط القطع ثم ترك حتى اشتد حبه. خلاص سيبطل العقد في هذه الحالة. بشرط القطع معناه يقطع، مو يؤخر حتى يصلح الزرع والثمر. طيب أكمل يا شيخ. أو اشترى جزة ظاهرة من بقل أو رطبة، أو اشترى لقطة ظاهرة من قثاء ونحوها ثم تركهما فنمتا بطل البيع. واضح، هذه الصورة الرابعة، ثم تركهما فنمتا بطل البيع. أكمل يا شيخ. لئلا يتخذ حيلة على بيع الرطبة ونحوها والقثاء ونحوها بغير شرط القطع. بغير شرط القطع. طيب سنقف هنا ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.